نكح، حكم نكح اليد ونكح الحيوانات. ويقول إنني سمعت من كثير من الناس أن الله لعن من ناكح يده، هل هذا صحيح؟ وضحوا لنا. وهل هذا العمل أي نكح اليد يبطل صومي وصلاتي؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: أولا، أن نكاح اليد ونكاح الحيوانات جاء تحريمه في القرآن، وجاءت الأدلة من السنة على ذلك، فلا إشكال في تحريم كل واحد منهما. وثانيا، أن هذا العمل لا يكون مبطلا للصيام إذا لم يقع في وقت الصيام، ولا يكون مبطلا للصلاة أيضا. وهذه النقطة من السؤال تنبه إلى أمر مهم وفيه خطورة ويقع فيه كثيرا من الناس، ذلك أن بعض الناس يعتقد أن الشخص إذا عمل معصية فإنها تكون مبطلة لجميع أعماله، وهذا هو مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعصية. فإذا مثلا إذا عق أمه يقولون إنه يكون خارجا من الإسلام ولا يقبل له أي عمل. ومذهب أهل السنة والجماعة أنه فاسق مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، فهذا يكون ناقص الإيمان. وأما بقاء أصل الإيمان فهو الإيمان فإنه يعني لا يزال عنده. ومن أجل أن يتبين هذا الموضوع أكثر، أن الشخص إذا كان موحدا فتوحيده لا يزيله إلا الشرك الأكبر، هذا يزيل أصله. وإذا كان موحدا وأشرك الشرك الأصغر فهذا ينافي كمال توحيده، فالأول إذا مات على شركه فقد قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك بالنسبة لمن أشرك الشرك الأصغر، هذا لا يغفر شركه، ولكن إما أن يدخله الله النار ويطهره فيها، وإما أن يأخذ ما يقابل هذا الشرك من الحسنات التي له. فالمقصود أنه لا يغفر بعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما إذا عمل كبيرة من الكبائر فحينئذ هذه الكبيرة إما أن يتوب منها قبل الموت، فإذا تاب منها قبل الموت فقد قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقد أجمع مع العلماء على أن هذه الآية في التائبين، والتائبون سواء تابوا من الشرك أو من الكفر أو من النفاق أو من كبائر الذنوب. فالآية عامة في جميع التائبين، لكن التوبة قبل الموت. فالمقصود أن هذه الآية عامة في التائبين. وإذا كان الشخص عمل شيئا من صغائر الذنوب، فإن صغائر الذنوب تكفرها الأعمال الصالحة التي يعملها، فالحج إلى الحج، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وقد جاء هذا في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالحاصل من هذا الجواب كله هو أن الشخص لا ينتقل من الإيمان إلى لا يخرج من الإسلام إلا إذا ارتكب الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر، وما دون ذلك إن كان شرك أصغر ومات عليه فإنه لا يغفر له، لكن يدخله الله النار، أو أنه يأخذ من حسناته ما يقابل ذلك. وفي كبائر الذنوب إذا مات عليها فهو تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه، وإن شاء أدخله النار وطهره وأخرجه. وإذا تاب منها ومن غيرها من الذنوب قبل الموت فإنه لا يعاقب عليها. وبالنسبة لصغائر الذنوب تكفرها الأعمال الصالحة. وبناء على هذا فما ذكره السائل من أن العادة السرية تكون مبطلة لصلاته وصيامه، هذا القول ليس بصحيح، فصلاته صحيحة وصيامه صحيح، ولكن عليه إثم ارتكاب هذا الذنب. والذي أنصحه بأن يتجنب هذا الأمر لما له من آثار سيئة على عقل الشخص وعلى فكره وعلى نفسيته، وبالتالي فإنه يحدث بلبلة فكرية ويجعل الشخص غير مستقر الشخصية حتى في أعماله التي يزاولها. ومن القواعد المقررة أن الله سبحانه وتعالى لا ينهى عن أمر من الأمور ويكون فيه مصلحة راجحة، فهو لا ينهى عنه إلا لأن مفاسده تربو على مصالحه. ولهذا لما حرم الله جل وعلا الخمر قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فحرم الله الخمر لما يشتمل عليه من المفاسد التي تربو على ما قد يقال فيه من المصالح، وهكذا في سائر مواقع النهي على سبيل التحريم الذي جاء في القرآن وفي السنة. فأنصح السائل بأن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يعني يقلع من هذا الذنب وأن يندم على فعله وأن يعزم على ألا يعود إليه، لعل الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. وبالله التوفيق.